بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان دوت نت يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثاني المحاضرة الثامنة. انتهينا في المحاضرة السابقة من كتاب الصلاة، انتهينا من كتاب الصلاة ومن ذكر أحكام الصلاة، ونشرع معكم اليوم بإذن الله عز وجل في كتاب الزكاة. نتحدث معكم اليوم في مشروعية الزكاة ومكانة الزكاة في الإسلام وحكم زكاة بهيمة الأنعام وحكم زكاة الحبوب والثمار والعسل والركاز. الحبوب والثمار والعسل والركاز. أولا باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. الزكاة هي أحد أركان الإسلام كما تظهر بذلك دلالة كتاب والسنة، وقد قرن الله عز وجل بالصلاة في كتابه في 82 موضعا مما يدل على عظم شأنها وكمال الفصل بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة النبي الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال أيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول النبي: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. إذن هذا هو الدليل من القرآن، وهذا هو الدليل من السنة، والدليل من الإجماع أن المسلمون قد أجمعوا على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وأجمعوا على كفر من جحد وجوبها وعلى قتال من منع إخراجها. والزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة، فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وبعث النبي السعى لقبضها وجبايتها، وذلك لإيصالها إلى مستحقيها، وقد مضت السنة بذلك من الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين إلى اليوم. بعد ذلك تكلم المصنف عن حكم فرض الزكاة. حكم فرض الزكاة يقول: وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، كما أنها هي طهرة للمال من الدنس وحصانة له من الآفات وعبودية لله عز وجل، فهي تطهير النفوس من الشح والبخل، كما أنها أيضا امتحان الغني حيث يتقرب إلى الله عز وجل بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه. وقد أوجب الله عز وجل في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح كالماشية والحرث وغير ذلك، أو يكثر فيها النمو بالتصرف والإدارة والتجارة والإجارة وغير ذلك. أما الأموال التي لا تحتمل المواساة فلم تشرع فيها الزكاة مما يستخدم أو غير ذلك مما هو من حاجة الإنسان الأصلية. وجعل الله عز وجل قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فزكاة الركاز التي لا يكاد يكون فيها تعب أصلا شرع فيها الخمس، أما ما كان فيه التعب من طرف واحد وهو السقي بلا مؤنة فشرع فيه نصف الخمس أي العشر، وما وجد فيه التعب من طرفين فالمشروع فيه ربع الخمس، وما يكثر فيه التعب والتقلب فالمشروع فيه ربع العشر أو ثمن الخمس. والله عز وجل سماها زكاة لأنها تزكي النفس والمال، فالزكاة في اللغة هي الطهارة والنماء، هي الطهارة والنماء، إذن فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها إلى آخر الحديث. إذن الزكاة في اللغة هي الطهارة والنماء والزيادة، أما في الشرع هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. ما هو هذا الوقت المخصوص؟ هو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدء الصلاح في الثمار إذ لا اشترط تمام الحول، وحصول ما تجب فيه من العسل واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في سنة الفطر، إلى غير ذلك من الأوقات المخصوصة التي تحدد بها إخراج الزكوات. بعد ذلك نتكلم عن شروط وجوب الزكاة. شروط وجوب الزكاة لوجوب الزكاة 5 شروط، وهي الحرية والإسلام وامتلاك النصاب واستقرار الملكية ومضي الحول فيما يشترط عليه مضي الحول. شروط مرة أخرى هي الحرية والإسلام وامتلاك النصاب واستقرار الملكية ومضي الحول فيما يشترط عليه مضي الحول. أولا الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد المملوك أو المكاتب، لأنه لا مال له في الأصل، وإن كان له مال أو ما كان بيده من مال فهو ملك لسيده. ولكن هذا المال هل لا تجب عليه الزكاة أصلا؟ لا، في هذه الحالة تجب هذه الزكاة، تجب زكاة هذا المال على السيد، على مالك العبد، إن بلغ هذا المال النصاب أو إن توافرت فيه بقية الشروط. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب إذ لا تجب الزكاة على الكافر إذ لا يطالب بأدائها، لأنها قربة وتحتاج إلى نية، والكافر ليس من أهل القربة، والكافر ليس من أهل القربة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه هنا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك، إذ هم بهذه الشهادة قد أسلموا، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة، فإنهم يعني أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك بذلك فاتق دعوة المظلوم. فإخبار النبي بهذا الترتيب، فإنهم أطاعوك، هذا في دلالة على اشتراط الإسلام ابتداء، اشتراط الإسلام وأداء الصلاة، اشتراط الإسلام وأداء الصلاة. بعد ذلك ننتقل إلى الشرط الثالث، الشرط الثالث وهو امتلاك النصاب، إذ لا تجب الزكاة فيما دون النصاب. ما هو النصاب؟ هو قدر معلوم من المال، وسوف يأتي تفصيله بإذن الله عز وجل، ونحدد نصاب كل قسم من أقسام الأموال. إذا النصاب في الزكاة غير الفضة، غير الإبل، غير البقر، غير المعز، غير الحبوب، إلى غير ذلك، ولكن لابد من توافر النصاب. ولا فرق في امتلاك النصاب بين الصحيح والمريض، العاقل والمجنون، الذكر والأنثى، الكبير والصغير، إذ حق الزكاة يتعلق بالمال لا يتعلق بمالك المال. حق الزكاة يتعلق بالمال لا يتعلق بمالك المال، ولذلك قلنا أنه الزكاة في مال العبد تجب على السيد، لأن هذا المال وإن كان بيد العبد إلا أنه ملك للسيد، إلا أنه ملك للسيد. إذن الزكاة هو حق واجب كما ذكرنا في الشرع، في تعريفها في الشرع، وحق واجب في مال خاص، حق واجب في مال خاص. الشرط الرابع واستقرار الملكية، استقرار الملكية، أن يكون هذا المال ثابتا في الذمة، ثابتا في الذمة وحق خالص، وذلك بألا يتعلق بها حق للغير، ألا يتعلق بها حق للغير. فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع عن الأداء. المكاتب هو العبد الذي يعقد مع سيده عقدا أن يعطي مثلا 100 درهم ويعتق، 100 درهم ويعتق، فهذا يسمى عقد كتابة أو مكاتبة، ويصير العبد بذلك مكاتبا، ويصير العبد بذلك مكاتبا. فالمئة درهم ليست مال ثابت في ذمة مالك العبد، ليست مال ثابت في ذمة السيد، إذ العبد من الممكن أن يعجز نفسه ولا يتكسب فيصير هذا المال أو يضيع هذا المال على السيد. إذن هذا المال غير مستقر، هذا المال غير مستقر. الشرط الخامس هو مضي الحول على المال، وذلك حديث عائشة رضي الله عنها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وشرط حوالين الحول يتعلق بالأموال النقدية، ويتعلق بكل ما هو غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار. أما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده، إذا ما ذكرنا من شرط الحول وفي غير الخارج من الأرض. أما الخارج من الأرض كالحبوب والثمار فتجب فيه الزكاة عند وجوده، فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة، وذلك رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها، يتكامل النماء فيها. أما في الحبوب والثمار فيكون قد اكتمل النماء، فلا يعتبر فيها حولان الحول. بعد ذلك يتكلم عن الزيادة الفرعية، لأن الزيادة في المال قد تكون زيادة أصلية وقد تكون زيادة فرعية. الزيادة الأصلية أن يكون عندك 100 دينار ثم يأتي لك 100 دينار أخرى. أما الزيادة الفرعية وهي ما تتعلق بالنماء، كأن يكون عندك 100 من البهائم فتلد 5 منها صغارا، فهذه الزيادة هي زيادة فرعية. فهل الصغار إن بلغوا النصاب هل يعتبر فيهما الحول أم لا؟ يقول: نتائج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب. فإن لم يكن كذلك، إن كان الأصل لم يبلغ النصاب، فإن ابتداء الحول من تمام النصاب. بعد ذلك نتكلم عن زكاة الدين. زكاة الدين، الدين قسمان، الدين أو عدة أقسام. الدين منه هو الدين الذي يرجى وفاؤه والدين الذي لا يرجى وفاؤه، وهناك المدين المعسر وهناك المدين المليء. هو يقول: من كان له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح. يعني إن كان هناك دين على معسر فهذا الدين لا يرجى أداؤه. فإن كان مدة هذا الدين 5 سنوات مثلا، 5 سنوات، فالراجح أو الرأي الذي رجحه المصنف أنه عند قبض هذا الدين يخرج الزكاة، لا عن 5 سنوات ولكن عن عام واحد أو عن سنة واحدة. أما إن كان الدين على مليء فهذا يرجى أداؤه، فهذا يرجى أداؤه، وعليه أن يزكي عنه كل عام، وعليه أن يزكي عنه كل عام. أما ما أعد من الأموال للقنية أي للاقتناء والاستعمال فلا زكاة فيه، تدور السكنة والثياب المبتذلة أو البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال. أما ما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، تدور السكنة وأساس المنزل والثياب التي تلبث أو تستخدم والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال إلى غير ذلك مما هو معد للاستخدام والاستعمال. أما ما أعد للقراء أي الإجارة أو الاستئجار كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله. يعني رجل عنده سيارة قيمتها 100,000، 100,000 درهم أو 100,000 دينار أو غير ذلك، هل يخرج الزكاة على هذه القيمة؟ إن كان يستخدمها فلا زكاة فيها، إن كان يستخدم هذه السيارة استخدام شخصي فهذه الحالة لا زكاة فيها. أما إن كان يؤجرها فالزكاة ليست على 100,000، ليست على قيمة السيارة، ولكن الزكاة على ريع أو أجرة ما تدره هذه السيارة من أجرة. فإن كانت هذه الأجرة تبلغ نصابا فهذه الحالة يتم حساب الحول، فإن مضى الحول على النصاب فهذه الحالة يخرج الزكاة. وإن كانت لا تبلغ نصابا ولكن انضمت لغيرها من الأموال السائلة أتمت نصابا فهذه الحالة تضم إليها ويحسب حوالين الحول وتخرج الزكاة. آخر مسألة في هذا الباب هو: من مات وقد وجبت عليه الزكاة، أي استوفى الشروط، استوفى شروط وجوب الزكاة، ولكن مات قبل أن يخرج الزكاة، مات قبل أن يخرج الزكاة، أي كان عنده مال ويبلغ نصاب وتوفر فيه الشروط من الإسلام والحرية ومضى الحول إلى غير ذلك من الشروط، ولكن مات قبل أن يخرج الزكاة. يقول المصنف: في هذه الحالة يجب إخراج تلك الزكاة من التركة، يحتاج إخراج تلك الزكاة من التركة إذ لا يسقط هذا الحق بالموت، لقول النبي فدين الله أحق بالوفاء، فدين الله أحق بالوفاء. من الذي يخرج من التركة؟ الوارث أو القيم على التركة أو الوصي على التركة أو غير ذلك، ولكن يجب أن فهذا دين لله عز وجل يخرج من التركة قبل توزيع الميراث. بعد ذلك في الباب التالي هو زكاة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام. نتكلم في هذا الباب عن شروط وجوب الزكاة في الأنعام، نتكلم عن زكاة الإبل والبقر والغنم، ونتكلم عما لا يجوز أخذه في زكاة البهائم، وحكم الماشية التي فيها خلطة وأنواع الخلطة، ومتى تصير الخلطة مالا مشتركا، وأثر التفريق في الأموال المختلطة، إلى غير ذلك من المسائل. ونتكلم عن الماشية التي فيها خلطة وأنواع الخلطة، ومتى تصير الخلطة مالا مشتركا، وأثر التفريق في الخلطة. يقول المصنف: اعلم ان من جملة الاموال التي اوجب الله فيها الزكاة بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الاموال الزكوية، فقد دلت على وجوب الزكاة في الاحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي، وكتبه في شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها وبعث السعى لجبايتها من قبائل العرب، اذ كان ينتشر عند العرب ملك البهائم بكثرة. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تتخذ لضر ونسل لا للعمل، لأنها حيث تكسو منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، فاحتملت أم المواساة. أما إن كانت للعمل فهي تعتبر من أدوات العمل وتكون الاستخدام. أما إن كانت للضر والنسل ففيها النماء فتحتمل المواساة إذ يواسي بها الغني الفقير. الشرط الثاني أن تكون سائمة، وهذا الشرط فيه خلاف، ولكن رأي الحنابلة فيه أن تكون سائمة أي راعية، لقول النبي في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، إلى آخر الحديث. من الأحاديث العمدة في زكاة البهائم وفي زكاة بهيمة الأنعام الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عز وجل فيما رواه عن أنس، يقول: حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم من كل خمس من الإبل شاة، إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، وبنت المخاض هي ما دخلت في السنة الثانية من الإبل، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، وهي ما دخلت في السنة الثالثة ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 أي الإبل إذا بلغت من 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، ففيها حقة، والحقة هي أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة، طروقة الجمل هي الناقة التي سن يجامعها فيها الفحل، هي الناقة التي تكون في سن يجامعها فيها الفحل، فإذا بلغت 61 أي تجاوزت 60، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي ما دخل من الإبل في السنة الخامسة، فإذا بلغت أي تجاوزت إذا تجاوزت 61 فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون أي ناقتان بنت لبون، وقلنا أن بنت لبون هي التي دخلت في السنة الثالثة، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. نذكر الحديث مرة أخرى: نقول والحديث العمدة في زكاة الإبل وزكاة البهائم بهيمة الأنعام، والحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. كتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. ثم بعد ذلك شرع في تصنيف أنواع الزكاة. أولا الإبل، يقول: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، من كل 5 شاة، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما دخل في السنة الثانية من الإبل، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، ففيها بنت لبون أنثى. وبنت لبون هي ما دخلت في السنة الثالثة من الإبل. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، ففيها حقة، والحقة هي أنثى الإبل التي دخلت في السنة الرابعة، وطروقة الجمل هي الناقة التي يبلغ سنها السن الذي يجمعها فيه الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، ففيها جذعة، والجذعة هي ما دخل في السنة الخامسة من الإبل. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ربها المراد هنا من؟ مالك الإبل، مالك الإبل. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وففيها شاة. أما صدقة هذا ما يتعلق بالإبل. وفي صدقة الغنم في سائمتها إن إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إذا كانت 40 هذا هو الحد الأدنى، إن كانت 40 ففيها شاة، إن كانت 39 فليس فيها شيء، إذا كانت 40 إلى 20 و100 ففيها شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، أي إذا وصلت إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها أي مالكها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلى 90 إلى آخر. وفي الرقة المقصود بها الدراهم المضروبة المتخذة من الفضة كما ذكرنا. إذن هو هذا هو الحديث العمدة في هذا الأمر. بعد ذلك نأتي إلى تصنيف المصنف إذ يوضح يشرح هذا الحديث. يقول أولا زكاة الإبل، زكاة الإبل. يقول: إذا توفرت الشروط وجب في كل 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، كما دل على ذلك السنة والحديث الذي ذكرناه. هذا حتى 24، حتى 24 ففيها 4 شياه. فإذا بلغت 25 فهذه الحالة فيها بنت مخاض، فيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، وسميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت، أي حملت، وليس كونها مخضا شرطا فيها، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها. فإن عدمها أجزى عنه ابن لبون ابن لبون، وذلك حديث أنس فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون. وابن لبون هو ما تم له سنتان، هو ما تم له سنتان. وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون لحديث أنس، وفيه فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وكما دل على ذلك الإجماع. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها، قد وضعت حملها فكانت ذات لبن. وإن كان هذا ليس شرطا فيها أي أن تكون بنت لبون، ولكن هذا تعريف بغالب الأحوال. هذا إن بلغت 36. فإن بلغت 46 يجب فيها حقة، والحقة هي ما تم لها 3 سنين، وسميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. فإذا بلغت الإبل 61، من 46 إلى 61، فهذه الحالة ففيها جذعة، ففيها جذعة كما ذكرنا في الحديث. والجذع كما ذكرنا هي ما تم لها 4 سنين، أي دخلت في الخامسة، وسميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع أي يسقط سنها. ودليل على وجوب الجذع في هذا المقدار ما ذكرنا من الحديث، حيث قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، وقد أجمع العلماء على ذلك. فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنت لبون اثنتان، الحديث الصحيح فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، الحديث الذي ذكرناه. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان، الحديث الصحيح فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل أو طروقة الجمل. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها 3 بنات لبون، لحديث الصدقات الذي ذكرناه. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، ثم يجب على كل 40 بنت لبون وعن كل 50 حقة. بعد ذلك يجب على كل 40 بنت لبون وعن كل 50 حقة. هذا بالنسبة لما يتعلق بزكاة الإبل. بعد ذلك ننتقل إلى زكاة البقر. يقول وأما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. يقول فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع، ففي الصحيحين عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، حتى يقضى بين الناس. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر. يقول فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعة أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارة أوعد له معاشر، أوعد له معاشر، إلى آخر الحديث. يقول فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة. والتبيع هو ولد البقر الذي دخل في السنة الثانية، أي ما أن أتم سنة وما أتم سنة. فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيع قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في الصرح، في الصرح. ولا شيء فيما دون 30، وذلك في حديث معاذ أمرني حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، أو في الرواية أخرى أن أخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعا. فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة لبقية الحديث، ومن كل 40 مسنة، والمسنة هي ما تمت سنتين فما فوق، ما تمت سنتين فما فوق. وذلك لحديث معاذ وأمرني أن أخذ من كل 30 من البقرة تبيعا أو تبيعا، من كل 40 مسنة كما ذكرنا. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة، وفي كل 40 مسنة. فمثلا إن وصل إلى 70 ففي 30 تبيع وفي 40 مسنة، فإن وصل إلى 80 ففي كل 40 مسنة، فإن وصل إلى 90 ففيها تبيع ومسن، ففيها تبيع ومسن، وهكذا. يقول والمسنة هي التي قد صارت ثانية سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثانية. بعد ذلك بعد أن انتهينا من زكاة البقر ننتقل بعد ذلك إلى زكاة الغنم. زكاة الغنم يقول الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع. ففي الصحيح عن أنس الحديث الذي رأيناه إذ في نهايته كما ذكرنا وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها أي مالكها. وفي الرقة ربع عشر إلى آخر الحديث. يقول المصنف إذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزا ففيها شاة واحدة وهي جذع ضأن أو ثاني معز. لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وكان هذا الحديث فيه نظر أو فيه تصحيف أو غير ذلك. ولا زكاة يقول ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40 لحديث أبي بكر في الصحيح. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها كما ذكرنا أن ربها هنا هو مالكها. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 أي تجاوز 120 ففي هذه الحالة تجد فيها شاتان لحديث أبي بكر الذي ذكرناه. فإذا بلغت 201 يجد فيها 3 شياه فإن كانت 300 4 شياه. فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه لحديث أبي بكر الذي ذكرناه. ثم بعد ذلك تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار فتقرر في كل 100 شاه. ففي 400 4 شياه وفي 500 5 شياه وفي 600 إلى إيه إلى آخر ذلك. ولا تؤخذ الهرمة ولا المعيبة التي لا تجزئ في الأضحية إلا إذا كانت كل الغنم كذلك إذا نذكر المصنف ما لا يجوز أخذه في زكاة البهائم. يقول ولا تؤخذ الهرمة ولا المعيبة التي لا تجزئ في الأضحية إلا إذا كانت كل الغنم كذلك كما لا تؤخذ الحامل ولا الربي اللي تربي ولدها ولا طرقة الفحل التي طرقها الفحل لأنها تحمل غالبا. وذلك حديث أبي بكر في الصحيح قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق إلا إذا شاء المصدق أي هو رب المال. وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشر. كما لا تؤخذ الكريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها ولا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل وهي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك لحديث إياك وكرائم أموالهم. والمأخوذ في الصدقات العدل كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن من وسط أموالكم. وتؤخذ المريضة من الصاب كله مراد يعني إن كان أغلب الأشياء مريضة في هذه الحالة تؤخذ المريضة في هذه الحالة لأن الزكاة وجبت للمواساة وتكليفه الصحيحة عن المراض إشحاف به. كما تؤخذ الصغيرة من الصاب كله صغار من الغنم خاصة هذا استثناء للغنم. وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا وذلك كما ذكرنا في الحديث إلا إذا شاء ربها إلا أن يشاء المصدق إلى غير ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة اختلاط المال. يقول وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه ثم يقوم صغارا كذلك ثم يؤخذ بالقسط أي بالوسط وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث. فلو كانت قيمة المخرج إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20 وقيمته إذا كان صغارا مرادا 10 فيخرج النصف من هذا ونصف من هذا أي ما يساوي 15. ومن المباحث أيضا معرفة حكم الخلطة بأن يكون مجموع الماشية مشترك بين شخصين. يقول ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر. وهو بعد ذلك يقسم الخلطة إلى قسمين أو إلى نوعين. يقول الخلطة إما خلطة أعيان وإما خلطة أوصاف. فخلص الأعيان أن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو الربع أو غير ذلك والآخر الباقي. هذا بالنسبة متعلق بخلطة الأعيان. أما خلطة الأوصاف أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران، وكل واحدة من الخلطتين خلطة الأعيان أو خلطة الأوصاف تؤثر في الذكاء إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، وهذا أمر يجب الانتباه إليه. كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الذكاء إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد ولكن بشروط، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء. الشرط الأول أن يكون المجموع مجموع المالين يبلغ نصاب، فإن لم يبلغ نصابا فلا حاجة لنا بالمسألة أصلا. والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان ما لكل واحد ناقصي عن النصاب. أما إن كان كل واحد منهما يتم النصاب فمجموع المال لابد أن يكون قد أتم النصاب أيضا. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، أي أصحاب هذا المال المختلط، أن تتوفر فيهما شروط وجوب الزكاة، فإن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فهذه الحالة لا تؤثر الخلطة. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى، ويشتركان في المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ويشترك في المحلب وموضع الحلب، في الحلب أحدهما أحد الشريكين ماشيته في مكان ومحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لا تؤثر الخلطة، وأن يشترك في الفحل بألا يكون لكل نصيب فحل مستقل بل لابد أن يطرقها فحل واحد، وأن يشترك في مرعى بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعي نصيب أحدهما في مكان غير المكان الآخر فهذه الحالة لا تؤثر الخلطة، لأن الأصل هو عدم جمع المالين، هو عدم جمع المالين، فتشدد الفقهاء في شروط اعتبار المالين مالا واحدا. يقول فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد لقول النبي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجع بينهما بالسوية، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فلو كان الإنسان شاة ولآخر 39 أو كان لأربعين رجلا 40 شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا تاما، يعني كانت الشركة بينهما تمت لمدة حول كامل أي مر عليه من النصاب، وتوفرت بقية الشروط التي ذكرناها من اتحاد المسرح واتحاد المرعى واتحاد المحلب لغير ذلك من الشروط، فإن كان لواحد شاة والباقي 39 فهذه الحالة على صاحب الشاة ربع عشر شاة، وعلى صاحب 39 باقي النصاب باقي الزكاة. أما المثال الثاني إن كان لكل واحد من 40 ربع شاة لكل واحد من 40 لكل واحد منهما شاة، فهذه الحالة على كل واحد ربع عشر الشاة، ربع عشر لأن 40 عليهم شاة، فيصير على كل واحد واحد على 40 من الشاة، فتخرج شاة واحدة ويخصم من جميعهم كل بحصته، كل بحصته. هناك رأي للإمام أحمد رضي الله عنه يقول كما أن الخلطة تؤثر في اندماج المال فإن الفرقة في المال للرجل الواحد تؤثر أيضا، تؤثر أيضا، يعني إن كانت الخلطة اختلاط المال يؤثر بجمعهم ويصير مالا واحدا، فإن افتراق المال للرجل الواحد إن افترق المرعى أو غير ذلك أو كان يعني أن يكون له مال في اليمن مال آخر في الشام أو بين بلدين بينهما مسافة قصر فهذه الحالة يفرق المال ولابد من اشتراط النصاب في كل مال أو في كل مقدار منهما. وإن كان الراجح هما ذهب إليه الجمهور أن هذه الفرقة لا تؤثر وبل يجمع المالين، فإن بلغ نصابا وجب فيه الزكاة، أما إن لم يبلغ نصابا فلا تجب فيه الزكاة. فعلى رأي الإمام أحمد أو على هذه الرواية عن الإمام أحمد إن كان عنده 30 شاة في اليمن و40 شاة مثلا في الشام فهذه الحالة تجب الزكاة في الشياة التي في الشام فقط ولا تجب في الشياة التي في اليمن. أما عند الجمهور إن كان عنده 30 شاة في اليمن و20 شاة مثلا في الشام عند الإمام أحمد لا تجب فيها الزكاة في هذه الرواية، أما عند الجمهور تجمع 30 شاة إلى 20 شاة وتصبح 50 شاة، فهذه الحالة تجب فيها شاة واحدة، تجب فيها شاة واحدة، وهذا هو الراجح بإذن الله عز وجل. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الأخير في هذه المحاضرة، وهو زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. نتكلم عن شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وعن أثر اختلاف وسيلة السقي في مقدار الزكاة، وعن وقت وجوب الزكاة، وهل يشترط وجوب حولان الحول أم لا، وعن صفة الحب والثمر والتمر حين دفع للزكاة، صفة الحب والثمر حين يدفع للزكاة، والحكم زكاة العسل وزكاة المعدن وزكاة الركاز، ومصارف هذه الزكاة، والضابط فيما تجب فيه الزكاة من خارج الأرض، وزكاة الخضروات وزكاة البقول. الزكاة تسمى نفقة، كما قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاته. وقد استفادت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدار الواجب في ذلك، وأجمع المسلمون على الوجوب في البر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. ويقول النبي: ليس فيما دون 5 أوسق من حب ولا تمر صدقة. ويقول أيضا: فيما سقط السماء والعيون العشر. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب. حديث: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق هو 60 صاع، والصاع مقدار 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلق. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة، فإن باع قبل أن يملك النصاب فلا زكاة عليه. ووقت وجوب الزكاة في الحب والثمار هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع، إن كان شجر فما يخرجه ثمر، وإن كان زرعا فما يخرجه هو الحب فبالنسبة للشجر فيشترط فيه بدو الصلاح أما بالنسبة للزرع فيشترط فيه اشتداد الحب إذن هذا هو وقت الوجوب يقول المصنف: فيشترط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: بلوغ النصاب هو 5 أوسط، وقلنا أن الوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، والصاع مقداره 4 حفنات بكفاية الرجل المعتدل الخلقة. هذا بالنسبة لبلوغ النصاب. الشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وذكرنا أن وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. فلو ملك النصاب بعد ذلك لا تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقاط أو غير ذلك، أو جاء عن طريق المزارعة أو المساقاة أو غير ذلك. والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. ما هو المقدار الذي يخرجه؟ ذكرنا في المال ربع العشر. فما هو المقدار في الحبوب والثمار؟ هذا المقدار يختلف باختلاف وسيلة السقي. هل سيسقي بوسيلة أو بأداة من أدوات السقي، أم هو يسقي بالمطر وبما ينزل من السماء؟ يقول: فإذا سقي بلا مؤنة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر. ما سقي بعروقه كأن يكون الشجر بجوار نهر أو بجوار ماء أو عين أو بجوار بئر أو غير ذلك، فيسقي بعروقه بلا آلة وبلا ثانية. يقول: فهذه الحالة يجب فيه العشر، لما في صحيح حديث ابن عمر: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. والعثري هو النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي. أما النضح فهي الإبل التي استقى عليها أو من الممكن أن نقول النطح هو السقي بالثواني، والثواني هي أدوات استخراج الماء من الآبار ونحوها، ومنها الإبل، استخدم الإبل في هذه الأمور. فيقول: فإذا سقي بلا مؤنة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه البعل يجب فيه العشر، أما ما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها فيجب فيه نصف العشر. وذلك الحديث الذي ذكرناه وما سقي بالنطح نصف العشر. بعد ذلك يؤكد المصنف على وقت وجوب الزكاة في الحبوب، فيقول في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حين يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه قبل ذلك فإن الزكاة لا تجب عليه. أما إن باعه بعد أن اشتد الحب أو بدأ صلاح الثمر فهذه الحالة تجب الزكاة عليه، وإن لم يقطف من الشجر أو إن لم يقطف الثمر أو يحصد الذر. بعد ذلك يتكلم عن صفة الحبل والثمر حين يدفع للزكاة. يقول ويلزم إخراج الحب مصفى أي منقى من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا ولا يسمى تمرا إلا إذا كان يابسا. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة زكاة العسل. زكاة العسل يقول تجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من المواد كرؤوس الجبال لملكه إذا كان عنده مناحل، أو من المواد كرؤوس الجبال، وذلك إذا بلغ ما أخذه نصابا، ونصاب العسل 30 صاعا بالصاع النبوي تقريبا يعادل 90 كيلو جرام، يعادل تقريبا 90 كيلو جرام، ونصاب العسل 30 صاعا، ومقدار ما يجب فيه أي زكاة العسل مقدار ما يجب فيها هو العشر. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة زكاة المعدن. زكاة المعدن يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يقول تجب الزكاة في المعدن، والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض فهو مستفاد أي مستخرج من الأرض، فوجبت فيه الزكاة، وذلك الحبوب والثمار. يقول فإذا كان المعدن ذهبا أو فضة في ربع العشر إذا بلغ نصابا فأكثر، لأن في هذه الحالة تكون زكاة من زكاة النقدين، زكاة نقدين، وسوف يأتي بيان ذلك في الباب القادم بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة. فهذه الحالة لا فيه ربع العشر. أما إن كان غير ذلك كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط والبترول وغير ذلك، فحالة فيه ربع عشر القيمة إن بلغت قيمته نصابا فأكثر، إن بلغت قيمته نصابا فأكثر. بعد ذلك بعد زكاة المعدن ينتقل بعد ذلك زكاة الركاز. زكاة الركاز، وهذه المسألة قبل الأخيرة معنا اليوم. زكاة الركاز، الركاز هو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، كما يوجد الآن من الآثار كآثار الفراعنة وآثار الرومان وآثار الدول البائدة. يقول هو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، وسمي ركاز لأنه غيب في الأرض كما تقول ركزت الرمح أو غير ذلك إذ غيبته في الأرض. ويجب فيه الخمس أي 20%، وذلك لأنه أصلا لا يبذل فيه أي مجهود، لا يبذل فيه أي مجهود، وقد ذكرنا هذه المسألة في بداية الباب، أنه كلما زاد المجهود في اقتناء المال وكلما زاد الجهد والبذل كلما قلت نسبة المأخوذ منها. وكما فصلنا إن كان الزرع بآلة أو بغير آلة، فإن كان بآلة أو بمؤنة ففيه نصف العشر، أما إن كان بلا آلة ففيه العشر. يقول يجب فيه الخمس في قليله وكثيره أي ليس له نصاب، الحديث وفي الركاز الخمس، ويعرف كونه من أموال الكفار أم لا، وذلك بوجود علامة الكفار عليه أو على بعضه، بأن يوجد عليه أسماء ملوك الكفار أو عليه رسم السلطان أو غير ذلك، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده، وأن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة، من الإعلان عنها وعن صاحبها وغير ذلك. وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين. بعد ذلك تكلم عن مصرف الزكاة، زكاة الركاز، مصرف زكاة الركاز. يقول وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفي، كمصرف الفي. إذن الخارج من الأرض أنواع، إما حبوب وثمار، وإما معادن على اختلاف أنواعها، وإما عسل، وإما ركاز. وكل هذه الأنواع داخلة في قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا هو الدليل على بعد ذلك يتكلم المصنف في المسألة الأخيرة في هذا الباب، يقول إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان ونحوها، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في الخضروات صدقة، ولأن النبي قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، فيما لا يكال ويدخر. يدخر إذا ادخر لا يفسد، كالحبوب إذا ما ادخرت لا تفسد، أما بالنسبة للخضروات أو الفاكهة لا تمكث أياما إلا وتفسد، لا تمكث أياما إلا وتفسد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الكيل واعتبر الادخار، وهذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر. يقول فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر، وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها، فترك أخذ الزكاة منها والسنة المتبعة. يقول الإمام أحمد ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل. ونتكلم في المحاضرات القادمة بإذن الله عز وجل عن زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة وزكاة الفطر. جزاكم الله خيرا.